السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل نحن في المجلد 18 صفحة 362. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويله قول في تأويل قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى ذكره: وصينا الإنسان فيما أنزلنا إلى رسولنا بوالديه أن يفعل بهما حسنا. واختلف أهل العربية في وجه نصب الحسن، فقال بعض نحويي البصرة: نصب ذلك على نية تكرير وصينا، وكأن معنى الكلام عنده ووصينا الإنسان بوالديه وصيناه حسنا. وقال: قد يقول الرجل وصيته خيرا أي بخيرين. وقال بعض نحويي الكوفة: معنى ذلك ووصينا الإنسان أن يفعل حسنا، ولكن العرب تسقط من الكلام بعضه إذا كانت بقي الدلالة على ما سقط، وتعمل ما بقي فيما كان يعمل فيه المحذوف، فنصب قوله حسنا وإن كان المعنى ما وصفته وصينا، لأنه قد ناب عن الساقط وأنشد في ذلك: عجبت من دهماء إذ تشكونا ومن أبي دهماء إذ يوصينا خيرا بها كأننا جافونا. وقال: معنى قوله يوصينا خيرا أي نفعل بها خيرا، فاكتفى بيوصينا منه. وقال: ذلك نحو قوله فطفق مسحا أي يمسح مسحا. وقوله وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، يقول: ووصينا الإنسان فقلنا له إن جاهداك والداك لتشرك بما ليس لك به علم أنه ليس لي شريك فلا تطعهما، فتشرك بما ليس لك به علم اتباع مرضاتهما، ولكن خالفهما في ذلك. إلي مرجعكم، يقول تعالى ذكره: إلي معادكم ومصيركم يوم القيامة، فأنبئكم بما كنتم تعملون، يقول: فأخبركم كنتم في الدنيا تعملون من صالح الأعمال وسيئاتها، ثم أجازيكم عليها المحسن بالإحسان والمسيء بما هو أهله. وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب سعد بن أبي وقاص. ذكر من قال ذلك: روى عن قتادة قال: نزلت في سعد بن أبي وقاص لما هاجر، قالت أمه: والله لا يضلني بيت حتى يرجع، فأنزل الله في ذلك أن يحسن إليهما ولا يطيعهما في الشرك. نعم، بقول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. من محكمات الإسلام أن الله تبارك وتعالى وصى الإنسان بوالديه، وذكر ذلك كثيرا في القرآن، والله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل بذلك، وجاء في كتاب الله عز وجل كما في سورة الأحقاف وكذلك في سورة لقمان، قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك لتشرك بما وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم إلى آخر الآيات. كذلك في سورة الأحقاف ذكر الله تبارك وتعالى الوصية بالوالدين. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الفتن التي يتعرض لها المسلمون، من أعظم هذه الفتن أن يكون دين الآباء مخالفا لدين الأبناء، يعني أن تخالف دين والديك وأن تخالف دين قومك. وسبق أن ذكرنا طرفا من ذلك في حديث وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى ذكر فتنة من أعظم الفتن، وهي أن يكون الوالدان فرين وأن يجاهد ابنهما على الكفر. فالله تبارك وتعالى هنا يبين الجمع بين البر والإحسان إلى الوالدين وبين ألا تطيعهما في معصية الله عز وجل. لماذا شباب؟ لأن الكفر يقتضي البراءة من الكافر: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وبر الوالدين يقتضي الإحسان، فكيف نجمع بين أن نبغضهما لكفرهما وبين أن نحسن إليهما؟ هذا هو الذي تبينه هذه الآية. أن الله عز وجل وصى الإنسان بوالديه حسنا، لكن إن جاهداك، كلمة جاهداك المجاهدة فيها المفاعلة، يعني فيها بذل الجهد للصد عن سبيل الله، لأن الآباء يريدون من ابنهما من ابنهم أن يكون على دينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فكثير من الصحابة الكرام كان أبواه على الكفر، وجمع مع ذلك الصد عن سبيل الله، وكانوا يفتنون أبناءهم، بل ربما بعضهم قيد أبناءه وعذبهم لكونه خالف دينه. والله تبارك وتعالى هنا يأمر المسلم أن يحسن إلى والديه، لكن إن جاهداه، وهذه من أعظم الفتن أن يكون الوالدان مخالفين لدينك، ويجمعان مع ذلك المجاهدة لصدك عن سبيل الله. قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم. العلم هنا بمعنى الحجة والبرهان، فكل من عبد غير الله فهو عبده بغير علم، يعني بغير حجة، كما قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. العلم هنا الحجة، لا تسألني ما ليس لك به علم، أيضا هنا العلم بمعنى الحجة، كما قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن كل معبود عبد بالباطل لا برهان معه. وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم، يعني من تعلم أنه إله باطل لا حجة على أن يعبد فلا تطعهما. وهذا كان نزل في الشرك، لكنه يدخل في كل طاعة، يعني كل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. فالله سبحانه وتعالى ذكر الوالدين وهما أقرب الناس إلى المسلم، فإذا كان المسلم منهيا أن يتبع والديه في الشرك أو في معصية الله، فكيف بمن دونهما؟ فلذلك ذكر هذه، لأنها أعظم فتنة كانت تحصل للصحابة ولمن بعدهم. قال: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إلي مرجعكم، نحن ذكرنا أن من أهم مقاصد هذه السورة التذكير بلقاء الله، وأن المرجع إلى الله، لأن الإنسان إذا علم أنه من الله وأنه إليه راجع، هنا سيؤثر رضا الله على رضا والديه. فكلما يعني خير بين أن يطيع الله أو أن يطيع والديه، فلكونه يعلم أنه راجع إلى الله هذا يجعله يطيع ربه تبارك وتعالى. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، هذا الإنباء من الله هو كذلك فيه المجازاة، وليس فقط مجرد الإنباء. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه ينبئنا بما نعمل، وأنه يجازينا عما عملنا. طيب أكمل. القول في تأويل قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، يقول تعالى ذكره: والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من الأعمال، وذلك أن يؤدوا فرائض الله ويجتنبوا محارمه، لندخلنهم في الصالحين، في مدخل الصالحين، وذلك الجنة. نعم، الله سبحانه وتعالى بيّن أن من أطاع ربه تبارك وتعالى وعمل الصالحات سيدخل في عداد الصالحين، كما قال الله عز وجل: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكذلك سليمان عليه السلام قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فقول الله عز وجل لندخلنهم في الصالحين، هذا يدل المؤمن على أنه سبق بصالحين أيضا امتحنوا وابتلوا وصبروا، فهو إن جاهد وصبر مثلهم فإنه سيلحق بهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. القول في تأويل قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. يقول تعالى ذكره: ومن الناس يقول أقررنا بالله فوحدناه، فإذا آذاه المشركون في إقراره بالله جعل فتنة الناس إياه في الدنيا كعذاب الله في الآخرة، فارتد عن إيمانه بالله راجعا على الكفر به. ولئن جاء نصر من ربك يا محمد أهل الإيمان به ليقولن هؤلاء المرتدون عن إيمانهم الجاعلون فتنة الناس كعذاب الله إن كنا أيها المؤمنون معكم ننصركم على أعدائكم كذبا وإفكا يقول الله أوليس الله بأعلم أيها المؤمنون من كل أحد بما في صدور جميع خلقه القائلين آمنا بالله فإذا أوذي في الله ارتد عن دين الله وغيرهم فكيف يخادع من كان لا يخفى عليه خافية ولا يستتر عنه سر ولا علانية. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وروى بسنده عن ابن عباس قال فتنته أن يرتد عن دين الله إذا أوذي في الله. وروى عن مجاهد قال أناس يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله في الآخرة. وروى عن الضحاك قال ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون فإذا أوذوا وأصابهم بلاء من المشركين رجعوا إلى الكفر مخافة من يؤذيهم وجعلوا أذى الناس في الدنيا كعذاب الله. وروى عن ابن زيد قال هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين وكفر وجعل فتنة الناس كعذاب الله. وذكي أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل الإيمان كانوا بمكة فخرجوا مهاجرين فأدركوا وأخذوا فأعطوا المشركين لما نالهم أذاهم ما أرادوا منهم. ذكر الخبر بذلك. روى عن ابن عباس قال كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم وقتل بعضهم فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين قالوا فيما كنتم إلى آخر الآية. قال فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية ألا عذر لهم فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة فنزلت فيهم هذه الآية. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله إلى آخر الآية. فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا وأيسوا كل خير ثم نزلت فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فكتبوا إليهم بذلك إن الله قد جعل لكم مخرجا فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل. وروى عن قتادة قال هذه الآيات أنزلت في القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة وهذه الآيات العشر مدنية إلى هاهنا وسائرها مكي. نعم بارك الله فيكم. الله تبارك وتعالى ذكر في بداية السورة ولقد فتن الذين من قبلهم ذكر أن المؤمنين أو أن كل من قال ذكر الله تبارك وتعالى أن كل من قال آمنت فإنه يفتتن تعرض عليه فتنة والفتن متنوعة. أول فتنة هي مخالفة دين الآباء ومجاهدة الآباء أبناءهم على الكفر وأن يكونوا على ملتهم. وأمر المؤمن أن يجمع بين الإحسان إلى والديه وأن يطيع الله تبارك وتعالى وإن كان يسخط آباءه. الفتنة الثانية هي التعذيب أن يعذب المؤمن وأن يفتن في دينه يعني أن يصد عن سبيل الله كما حصل لبلال وخباب وعمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة الكرام. والله تبارك وتعالى قال ومن الناس من الناس من هؤلاء الذين قالوا آمنا. ربنا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. صنف ممن يقول آمنت إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهذا الصنف يقول آمنت لابد أن يختبر كما قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فهذا صنف يزعم أنه آمن. وكذلك قال الله عز وجل من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. في الواقع إن قول الله عز وجل من الناس في القرآن من أعظم ما ينبغي أن يجمعه المسلم عموما والداعي إلى الله خصوصا. لماذا؟ لأن الله يذكر فيه نماذج البشر. مثلا من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه الآيات نزلت في سورة البقرة وهي من أوائل ما نزل في بعد هجرة الصحابة إلى المدينة. ما فائدة ذلك؟ أن الصحابة لم يكونوا يعلمون هذا الصنف من الناس الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فالله أعلمهم أن صنفا ممن يقول بلسانه آمنت هو ليس مؤمنا. كذلك في قول الله عز وجل: من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وفي قول الله عز وجل: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وفي قوله كذلك عن المنافقين: منهم من يقول أذلي ولا تفتني، منهم الذين يؤذون النبي، منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. أيضا في قول الله عز وجل: من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فأنت كمسلم عموما وكداعي إلى الله خصوصا وكمصلح لا بد أن تعلم هذا في البشر، لأن الإنسان قد يستغرب يقول: معقول إن في من الناس من يفعل ذلك؟ نعم يوجد من الناس من يفعل ذلك، فالله سبحانه وتعالى يخبرك بأصناف الناس. فهنا ربنا تبارك وتعالى قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله. تمام، هذا قول، قول بلسانه. فإذا أوذي في الله، أوذي في الله دي تساوي أنهي، تساوي ما الموضع التي تساوي في أول آية؟ لا قبلها. أيوة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. هذه فتنته الأول. كان فتنته ما هي عبد القادر؟ فتنته أول الصنف الأول ما هي فتنته؟ اللي هو أنه يخالف آباءه، صح ولا لا؟ ويجاهده أبواه على الكفر، هذا فتنته. طب في صنف آخر له فتنة أخرى، ما هي؟ العذاب والتعذيب. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، يعني لما قال آمنت فتنه قومه، عذب هؤلاء المستضعفون، يعني الـ من الصحابة من لا يستطيع الكفار أن يفتنوه بالتعذيب، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه لقوته، أو مثلا لعشيرته، أو كأبي بكر الصديق ومكانته ومنزلته. لكن بعض الصحابة الفقراء والمستضعفين كانوا يعذبون، مثل بلال وخباب وعمار، واضح. لكن هؤلاء صبروا في الله تبارك وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى في سورة النحلة شباب ماذا قال؟ من كفر بالله من بإيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يبقى احنا عندنا الله تبارك وتعالى في هذه السورة بيّن أن من الناس من يكره على الكفر، فربنا تبارك وتعالى عذره في ذلك بشرط ألا ينشرح صدره بالكفر، يعني ألا يرضى بهذا الكفر ويكره فقط على قول الكفر، أو حتى لو حتى على السجود للصنم مشكلة، المهم أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. لكن صنفا ممن عذب في الله انشرح صدره بالكفر وكان يكتم ذلك عن المؤمنين، بمعنى أنه وقع في قلبه أن هذا الدين ليس حقا، لو كان حقا ما كنا نعذب كهذا، وجعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني المفروض عذاب الله يتقى وتتخذ الأسباب التي تمنع منه ونصبر في سبيله، لكنه خاف من فتنة الناس وجعلها كعذاب الله. والمعنى الآخر أنه بقول لك إيه، شيل بتاع ده، أنت ده لسه فطرين، شيل تفكر نفسك قاعد على كورنيش، شيل ده على أساس أن أنتوا زاهدين في الدنيا بقى ولسه ما بقول لك هذا خالد إيه لعن النظارة عشان الإشعاع مش وصل لك. لسه الناس أيما من أهل الأكل ولسه يعجب لهم. فهذه الآية شباب الله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمنين يفتنون في دينهم، وأن الله تتعكوا تتعكوا الله يديك يا خالد، عايز تعمل عمل لكم شايف، عايز تبلع جنب الشاي، حلوة دي، ما جيب لهم مكسرات بقى ونسيب الدرس ونقعد نحكي. بسم الله. الله تبارك وتعالى في سورة النحل ذكر أن المؤمنين كانوا يفتنون في دينهم. فتنة هؤلاء الشباب هي التعذيب، أنه يعذب في الله وأنه يؤذى يسب يهان، واضح. كما أن فتنة من ذكرهم الله تبارك وتعالى أولا هي مخالفة دين الآباء، وأن الآباء يعني يجاهدانه في الصد عن سبيل الله. فربنا سبحانه وتعالى قال: من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهنا حينما يكره الإنسان، يعني أولا خلينا نقسم هذه القسمة، الذين يفتنون في دينهم قسم منهم لا يكفرون حتى ظاهرا، كبلال رضي الله عنه كان يعني يغيظ الكفار بأن هو يوحد ربه تبارك وتعالى، فهذا لم يدخل في الآية، هذا لم يكفر بالله حتى بلسانه، تمام. وفي صنف آخر أكره على كلمة الكفر لكن صدره لم يكن منشرحا بالكفر، كان صدره مطمئنا بالإيمان، لكن في صنف منهما شباب كان صدره منشرحا بالكفر. ما معنى ذلك؟ أنه لما أوذي وفتن قال كيف يكون هذا الدين حقا ونحن نهان ونعذب، واضح كذا؟ فانشرح صدره بذلك. طيب ربنا تبارك وتعالى هنا قال ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله يعني أوذي بسبب إيمانه، تمام كذا، جعل فتنة الناس كعذاب الله. المفروض هو مؤمن ويصبر على الابتلاء، لماذا؟ خوفا من الله وخوفا من عذاب الله، فهو يصبر لله ويتقي عذاب الله، فأصبح عنده فتنة الناس كعذاب الله هي التي تتقى، تمام كذا، فبالتالي هو كفر. طب السؤال، لماذا إذا كان هو كفر بالله لماذا لا يعلن كفره والمسلمون مستضعفون؟ يعني ما الذي يمنعه؟ أليس هذا سؤالا مهما؟ يعني هو الآن في مكة، ما الذي يجعله يا حمزة إن هو لا ينطق بكلمة الكفر؟ لأنه كان قد وقع في نفسه أن المسلمين قد يمكن لهم، فإذا جاء نصر الله يقول أنا معكم، أنا مع السابقين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، احنا كنا معكم. فهو يريد أن يجعل نفسه من السابقين، فهمنا شباب؟ لأن الذين أسلموا في فتح مكة والذين أسلموا يعني في بعدما حصل تمكين ونصر، مثل مثلا الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وسهيل بن عمرو ومثل أبي سفيان، لما كانوا يقفون مثلا على باب عمر بن الخطاب وكان عمر لا يأذن لهم قبل أن يأذن للسابقين الأولين من الصحابة، فكانوا يعني تتمعر وجوههم، فكان سهيل بن عمرو يقول لأن تمعرت وجوهكم قد سبقوكم إلى الإيمان، هم سبقوكم إلى الإيمان، وعمر كان يقدم هؤلاء. قال ولما أعد الله لهم في الآخرة أعظم من ذلك. فالفكرة إن هذا الصنف من الناس شباب فتن، فلما فتن اختار الكفر، يعني انشرح صدره به، لكنه مع ذلك يريد أن يبقي ظاهر الإيمان للمؤمنين حتى إذا حصل نصر للمؤمنين فيقول أنا من السابقين فيقدم، واضح كذا؟ فربنا تبارك وتعالى فضحه وبين ما كان عليه لعله يتوب. دي فكرة مهمة يا شباب، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يظهر ذلك للمنافقين فإن الله تبارك وتعالى يريد منهم أن يتوبوا، كما قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فالله سبحانه وتعالى أعلمهم بما في صدورهم ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك ليعلم أولئك أنه يعلم ما في نفوسهم. قال الله عز وجل جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعلها تتقى كما يتقي المؤمنون عذاب الله، هؤلاء اتقوا فتنة المشركين لهم. قال ولئن جاء نصر من ربك، النصر هو مثلا غزوة بدر، هو فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، إنا كنا معكم تدل أنه ماذا يريد أن يربح هنا شباب؟ السبق إلى الإسلام، فهو يريد أن يقول أنا معكم منذ الابتلاء، لكن الله تبارك وتعالى يعلم أن صدره انشرح بالكفر. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر هذا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أليس الله بأعلم بالشاكرين وهو أعلم بالمهتدين، كل ذلك شباب حتى يبين للعبد أن العبد مؤاخذ عند الله بما يعلمه عنه وليس بما يعلمه عنه الناس. نفهم هذه الفكرة أنها كثيرة في القرآن، مثلا من الناس ما يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فهو يتصور أن الله تبارك وتعالى يحاسبه على صورته عند الناس، لا، الله سبحانه وتعالى يحاسبك على ما يعلمه عنك. قال الله تبارك وتعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. طيب تفضل. القول في تأويل قوله تعالى: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. يقول تعالى ذكره: ولا يعلمن أولياء الله وحزبه أهل الإيمان بالله منكم أيها القوم ويعلمن المنافقين منكم، حتى يميز كل فريق منكم من الفريق الآخر بإظهار الله ذلك منكم بالمحن والابتلاء والاختبار وبمسارعة المسارع منكم إلى الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام وتثاقل المتثاقل منكم عنها. نعم، بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى قال: ولا يعلمن، قلنا هذه لام القسم، الله تبارك وتعالى يعلم المؤمن ويعلم المنافق، وقلنا إن هذا العلم بالشيء واعن وهو معلوم عند الله تبارك وتعالى مقدرا، يعني أن الله يعلم مسبقا من الذي إذا عرضت عليه الفتنة سيصبر ويؤمن ولا يرتد، ومن الذي إذا عرضت عليه الفتنة سيقبل هذه الفتنة، كما قال الله عز وجل: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لكن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا على ما يعلم أننا سنعمل، وإنما يحسبنا على ما عملنا. يعني هذه الآية نفسه ما ذكرناه قبل ذلك: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، يعني الذي بقي على نفاقه. لأن هذه الآية حينما نزلت ربما بعض من كان انشرح صدره للكفر بعد علمه بأن الله يعلم ما في صدره ربما يتوب ويرجع، لكن المراد هنا من بقي على نفاقه. ونلاحظ أن هذه الآية شباب هي السور المكية لا يذكر فيها لفظ النفاق، لأن النفاق شباب هو أن الإنسان يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وهذا لا يكون إلا إذا كان المسلمون في تمكين وفي قوة. فالناس في مكة كانوا إما كافر وإما مسلم، يعني إما كافر ظاهرا وباطنا وإما مسلم ظاهرا وباطنا. لكن هذه الآيات شباب كانت قرب الهجرة، قرب الأمر بالهجرة، لذلك الله سبحانه وتعالى سيتكلم فيها عن الهجرة. اتفضل. القول في تأويل قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. يقول تعالى ذكره: وقال الذين كفروا بالله من قريش للذين آمنوا بالله منهم اتبعوا سبيلنا. يقول: قالوا كونوا على مثل ما نحن عليه من التكذيب بالبعث بعد الممات وجحود الثواب والعقاب على الأعمال ولنحمل خطاياكم. يقول: قالوا فإنكم إن اتبعتم سبيلنا في ذلك فبعثتم بعد الممات وجوزيتم على الأعمال فإننا نتحمل آثام خطاياكم حينئذ. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وروى بسنده عن مجاهد قال: قول كفار قريش بمكة لمن آمن منهم يقول: قالوا لا نبعث نحن ولا أنتم فاتبعونا إن كان عليكم شيء فهو علينا. وروى عن الضحاك قال: هم القادة من الكفار قالوا لمن من الأتباع: اتركوا دين محمد واتبعوا ديننا. وهذا أعني قوله اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وإن كان خرج مخرج الأمر فإن فيه تأويل الجزاء، ومعناه ما قلت: إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم، كما قال الشاعر: فقلت ادعي وأدعو فإن أندى لصوت أن ينادي داعياني، يريد ادعي ادعي والأدعو، ومعناه إن دعوت دعوت. وقوله: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وهذا تكذيب من الله للمشركين القائلين للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يقول جل ثناؤه: وكذبوا في قيلهم ذلك لهم ما هم بحاملين من آثام خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون فيما قالوا لهم ووعدوهم من حمل خطاياهم إنهم اتبعوهم. نعم، الله تبارك وتعالى ذكر أصنافا من الفتن التي ذكر الله تبارك وتعالى أصنافا من الفتن التي تعرض لها المسلمون بمكة. ذكر الفتنة الأولى مخالفة دين الآباء ومجاهدة الآباء أبناءهم في فتنتهم عن دينهم. ثانيا ذكر التعذيب. ثالثا ذكر بعض حيل المشركين في الصد عن سبيل الله. هؤلاء المشركون لم يكونوا يستطيعون تعذيب كل الصحابة. من لا يستطيعون تعذيبه كانوا يقولون له اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وهذا قول تبارك وتعالى يريد به أئمة الكفر الذين كانوا جمعوا مع الكفر الصد عن سبيل الله، ثم أكابر المجرمين. في هذا الوقت أبو جهل والوليد بن المغيرة وأبو سفيان قبل أن يسلم، وكذلك أمية بن خلف، فكانوا يقولون اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يعني إذا فرض أن هناك بعث وجزاء فنحن سنتحمل عنكم هذه الخطايا. وهذا من أنواع الإيه؟ من أنواع الصد عن سبيل الله. يعني يا شباب، الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين للمسلم لنا نحن أن الفتن متنوعة، ليست صنفا واحدا. من الناس من تكون فتنته مع والديه، ومنهم من تكون فتنته في تعذيب، ومنهم من تكون فتنته بأن يسعى المضلون في إضلاله. يعني هم يريدون أن يصدوه عن سبيل الله بأي طريق كان، ممكن بإنفاق، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ممكن هم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وكاهن ومجنون، وممكن يقولون عن القرآن أساطير الأولين. المهم إن أنهم يصبرون على باطلهم ويسعون في الصد عن سبيل الله. فإذا كان هؤلاء شر الناس فإن خير الناس من آمن بالله ودعا إلى سبيل الله، كما أن شر الناس من كفر بالله وصد عن سبيله. قال الله عز وجل وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، لأن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ أحدا بخطايا غيره، لكنهم مؤاخذون، هؤلاء مؤاخذون باسم الإضلال، لأنهم يسعون في إضلالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، كما ستأتي في الآية. تفضل. بارك الله فيكم. القول في تأويل قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وطبعا الله سبحانه وتعالى يبين أن كل أمة يوم القيامة تلعن أختها، وأن كل أمة يعني تلعن ما يدخل بعدها. وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يعني هم في الدنيا يقولون لهم اتبعوا سبيلنا، ولو فرضنا أن الساعة قامت وحصل الجزاء فنحن سنتحمل عنكم، بينما الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم سيتبرؤون منهم يوم القيامة. تفضل. يقول تعالى ذكره ولا يحملن هؤلاء المشركون به القائلون للذين آمنوا به اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم أوزار أنفسهم وآثامها وأوزار من أضل. تمام، بسم الله. تمام، أكمل. تمام، أتفضل. وروى عن ابن زيد في قوله ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقرأ قوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، قال فهذا قوله وأثقالا مع أثقالهم. نعم، بارك الله فيك. الله تبارك وتعالى قال ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. من الذين يحملون أثقالهم؟ لا، الذين يضلون، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سيحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ما هي هذه الأثقال؟ أيوة، يضلونهم بغير علم. وماذا أيضا؟ ويتحملون آثام تعذيب المؤمنين، صح كذا؟ طيب، الله سبحانه وتعالى هنا يبين أن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الذين يصورون للمؤمنين أنهم إن اتبعوا سبيلهم سيتحملون خطاياهم، الله سبحانه وتعالى أكذبهم، بيّن أنهم كاذبون وأنهم يوم القيامة لن يتحملوا بل سيتبرؤون منهم. هذه جاءت في قصة من قصص سورة العنكبوت. من يذكر هذا المعنى؟ نتفقنا أن الله تبارك وتعالى سيذكر من الأنباء ما يناسب المقام في هذه السورة، فما هي الآية التي تناسب هذه الآية في نبأ الأنبياء؟ أيوة، في قصة إبراهيم عليه السلام بعدما أنجاه الله من النار، قال ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ليبين للصحابة أن هؤلاء سبقوا، وأن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله من قوم إبراهيم أيضا كانوا يأمرون الناس بماذا؟ يأمرون الناس بطاعتهم وأنهم سيتحملون عنهم، لكن يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. إذن هم سيتحملون أوزارا مع أوزارهم ويتحملون أثقالا، هذه الأثقال أثقال الفتنة وأثقال التعذيب للمؤمنين وأثقال الافتراء. يعني حينما يقولوا عن القرآن أساطير الأولين، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم كاهن ساحر مجنون، كل ذلك سيتحملونه، وكذلك وهم ينهون عنه وينأون عنه. تفضل. السلام عليكم. القول في طبعا هذا الكذب شباب، اللي هي الله سبحانه وتعالى قال ولا يحملون الإله في الآية قبلها إنهم لكاذبون، هذا يا شباب هو كذب العهد، لأن العهد يصدق ويكذب، كما قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا كذب العهد، زي بالضبط في سورة الحشر، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون أدبار. يبقى العهد كذلك شباب يصدق ويكذب. لذلك أنس بن النضر لما تخلف عن بدر، يعني لم يشهد بدر، لم يشهد بدرا، لم يتخلف عنه ولم يشهدها، قال لئن أشهدني الله غيرها إلا يرين الله ما أصنع. فلما أبلى بلاء حسنا في غزوة أحد أنزل الله فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فلابد من الإنسان أن يصدق، فالله سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء في عهدهم صدقوا أم كذبوا. كذبوا. ما تفضل أكمل. وهذا القول في تأويل قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وهذا وعيد من الله تعالى ذكره لهؤلاء المشركين من قريش القائلين للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا يحزنك يا محمد ما تلقى من هؤلاء المشركين أنت وأصحابك من الأذى، فإني وإن أمليت لهم فأطلت إملاءهم، فإن مصير أمرهم إلى البوار ومصير أمرك وأمر أصحابك إلى العلو والظفر بهم والنجاة مما يحل بهم من العقاب كفعلنا ذلك بنوح إذ أرسلناه إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله وفراق الآلهة والأوثان، فلم يزدهم ذلك من دعائه إياهم إلى الله من الإقبال إليه وقبول ما آتاهم به من النصيحة من عند الله إلا فرارا. وذكر أنه أرسل إلى قومه وهو ابن 350 سنة. وروى عن عون بن أبي شداد قال إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن 50 و300 سنة فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ثم عاش بعد ذلك 50 و300 سنة. طبعا هذه الرواية يعني تروى عن بني إسرائيل، هي مجرد رواية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الروايات تروى عن بني إسرائيل، النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج، ثم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، بمعنى أن ما جاء عن الأنباء من الأنباء عن بني إسرائيل إما أن يكون في كتابنا ما يشهد له فهو صدق، وإما أن يكون في كتابنا ما يكذبه فهو كذب، وإما أن يكون نبأ لا نعلم صدقه أو كذبه فيمكن أن يروى، مثل مثلا اسم زوجة اللي هي امرأة العزيز، أو مثلا مثل هذا الحديث الذي يذكر عمر نوح عليه السلام حينما بعث، هذه أخبار لا يبنى عليها عمل فقد تروى. تمام. تفضل. فأخذهم الطوفان يقول تعالى ذكره فأهلكهم الماء الكثير، وكل ماء كثير فاش طام فهو عند العرب طوفان سيلا كان أو غيره، وكذلك الموت إذا كان فاشيا كثيرا فهو أيضهم عندهم طوفان، ومنه قول الراجز أفناهم طوفان موت جارفي. ومن نحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وروى عن قتادة قال الطوفان هو الماء الذي أرسل عليهم، وحدث بسنده بما روى عن الضحاك قال الطوفان الغرق، وقوله وهم ظالمون يقول وهم ظالمون أنفسهم بكفرهم بربهم. نعم. بارك الله فيك. الله تبارك وتعالى سيذكر من أنباء المرسلين ما ذكره سبحانه وتعالى في أول السورة ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لا بد أن تعلم أن ما يذكر من أنباء المرسلين أول أمر فيه أنه حق وصدق، فالله يقص الحق وهو خير الفاصلين، هذا أول أمر في أنباء القرآن. الأمر الثاني أنها للاعتبار وليست للتسلية ولا لتوثيق الأحداث، لم تسق هذه الروايات ليبين الله تبارك وتعالى قصصا وروايات أو للحكاية، وإنما الله سبحانه وتعالى قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، فبين أنه ليس حديثا يفترى بل هو حق وصدق، وبين تبارك وتعالى أنها عبرة لأولي الألباب. الأمر الثالث، ليس كل الناس ينتفعون من قصص الأنبياء وأنبائهم، لذلك قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الأمر الرابع في القصص أنها موجزة، الله تبارك وتعالى لا يذكر كل، أولا الله سبحانه وتعالى لا يذكر كل الأنباء، وإنما اختار أنبياء قص علينا قصصهم وقال ورسلا لم نقصصهم عليك، ومن حياة أولئك الرسل الذين قص الله علينا أنباءهم اختار الله أحداثا، يعني الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا كل حياة الأنبياء وإنما اختار منها مشاهد ومواقف وأقوال وأعمال، واضح؟ الأمر الخامس، بما أن هذه القصص يا شباب موجزة، فكل لفظ يذكر في القصة لابد أن يوقف معه، بمعنى مثل ربنا تبارك وتعالى قال في قصة في إحدى قصص موسى، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. ما دمنا نعلم أن الله تبارك وتعالى لا يذكر لنا، يعني ليس في قصص القرآن إطناب وذكر لأحداث لا قيمة لها، هذا يدل على أن كل لفظ لا بد أن نقف معه ولا بد أن نعتبر به ولا بد أنه سيكون فيه عبرة. فالله سبحانه وتعالى يذكر قصص الأنبياء لا بد، وهذا الأمر الأخير في القصص، لا بد أن تعلم القصة أو النبأ في سياق السورة. بعض الناس ماذا يفعل الشباب؟ يأتي لقصة نوح عليه السلام فيجمع هذه القصة من كل القرآن ثم يسردها هكذا. أنا أرى أن هذا ليس صحيحا، الصواب أن يذكر كل حدث في سياق السورة التي ذكر فيها. الله سبحانه وتعالى يمكن أن يذكر أمرا واحدا من قصة نبي من الأنبياء، مثلا في سورة آل عمران ذكر الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فقط هذا هو الذي ذكر. ذكر في أول السورة إن الله اصطفى آدم ونوحا، لكن بعد ذلك قال ذكر أمرا واحدا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أول شيء لابد أن أعلم مناسبة ذكر هذا المشهد من حياة آدم عليه السلام بسورة آل عمران. سورة آل عمران جدال مع النصارى، وأعظم مخالفة للنصارى هي الشرك، أنهم ادعوا أن عيسى إله، وأعظم شبهة عندهم أنه ولد بغير أب. فربنا تبارك وتعالى يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أنتم تعلمون أن آدم ولد بغير أب ولا أم، ومع ذلك هو عندكم ليس إلها، فأولى منه ألا يكون إلها عيسى. هذا المشهد من القصة ذكر من أنباء الأنبياء، لا بد أن يكون له مناسبة عظيمة، لذلك استدعي في هذه السورة. بعد هذه المقدمة ننظر، قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نوح عليه السلام أول رسول، دائما أو كثيرا ما يستفتح به في ذكر الأنبياء، كما ذكر في سورة هود، سورة الأعراف، وسورة القمر، وسور كثيرة جدا تذكر على النسق، سورة الشعراء أيضا. فالله سبحانه وتعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة. احنا اتفقنا يا شباب أن هذه السورة، سورة العنكبوت، هي في أواخر العهد المكي، يعني تقريبا 9 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم بقي حوالي 9 سنوات، فربنا تبارك وتعالى يذكره ويصبره بمن؟ بنوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فهذه أول فائدة. الفائدة الثانية أن نوح عليه السلام صبر على دعوة الله تبارك وتعالى، فربنا تبارك وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثالثا أن نوح عليه السلام الذي بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ربه تبارك وتعالى أنه سبق بأنبياء، قال الله عز وجل ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أيضا في ذكر نوح عليه السلام بيّن الله عز وجل أنه نصره، وهذا قرب وعد نصر الله تبارك وتعالى في بدر وما بعدها من المشاهد، وكذلك في فتح مكة. ومن أعظم ما في هذه السورة أنه تهديد للمشركين الذين كانوا يصدون عن سبيل الله، أقصد في هذه القصة، لأن هؤلاء الذين كانوا يستضعفون الصحابة، يستضعفون بلالا وخبابا وغيرهم من الصحابة، الله تبارك وتعالى بيّن لهم أنه أخذ قوم نوح. وهو في أول السورة ماذا قال؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. فجاء هذا البيان الموجز من ذكر نوح عليه السلام تاما في كل ما يحتاجه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. أخذهم، هذا يناسب ماذا في أول السورة؟ لا يناسب أخذهم، أيوة، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون. أحسبوا أننا إذا أردنا أن نأخذهم أو أن نهلكهم أنهم يفلتوا منا ساء ما يحكمون. فذكر أول من ظلم من هؤلاء، من هم؟ قوم نوح، فأخذهم الطوفان. الأمر الثاني وهم ظالمون، فالله لا يؤاخذ عبدا إلا بظلمه وبذنبه. لذلك ربنا قال أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، فالله لا يظلم مثقال ذرة، هذا أصل في القرآن. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لذلك ربنا يقول سيأتي معنا إن شاء الله وما كان الله ليظلمهم. في كل عقاب في الدنيا والآخرة لا بد أن يذكر الله أنه بسبب العبد. اقرأ كده من أول الفاتحة إلى الناس، لا يذكر عقاب في الدنيا أو في الآخرة إلا بذنب من العبد. قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ذلك جزيناهم ببغيهم. كل هذا في القرآن وما كان الله ليظلمهم. فقول الله عز وجل فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، هذا تخويف للمشركين الذين يصدون الصحابة عن سبيل الله أن الله إذا أراد أن يأخذهم وجاء أجلهم فإنهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تفضل. بارك الله فيكم. فيكم بارك الله. القول في تأويله قوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، يقول تعالى ذكره فأنجينا نوحا وأصحاب سفينته وهم الذين حملهم في سفينته من ولده وأزواجهم، وقد بينا ذلك فيما مضى قبل وذكرنا الروايات فيه، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. وجعلناها آية للعالمين يقول وجعلنا السفينة التي أنجيناه وأصحابه فيها عبرة وعظة للعالمين وحجة عليهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وروى عن قتادة قال أبقاه الله آية للناس بأعلى الجودية. ولو قيل معنى قوله وجعلناها آية للعالمين وجعلنا عقوبتنا إياهم آية للعالمين وجعل الهاء والألف في قوله وجعلناها كناية عن العقوبة أو السخط ونحو ذلك، إذ كان قد تقدم ذلك قوله فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، كان وجها من التأويل. نعم، الله تبارك وتعالى لما ذكر قصة نوح ذكرنا نحن أسباب ذكر هذه القصة في سورة العنكبوت وذكرنا مناسبتها. من أعظم هذه المناسبات أن الله ينجي المؤمنين. الله تبارك وتعالى لما أحل العذاب بقوم نوح نجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين، فهذه طمأنة للمؤمن أن الله تبارك وتعالى ينجيه، يعني الله سبحانه وتعالى يطمئن الصحابة الكرام بأن وعده حق. ولقد قال الله عز وجل قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. طيب قال الله عز وجل فأنجيناه وأصحاب السفينة، أحيانا تذكر سفينة نوح بلفظ الفلك وأحيانا بلفظ السفينة. في موضع من سورة القمر قال الله سبحانه وتعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر. الألواح والدسر، ألواح يعني قطعة خشب، والدسر اللي هي المسامير، المسامير تعرفونها بسموها أنتم المسامير براغي صح؟ مسمار. في هذا المشهد العظيم الله سبحانه وتعالى لم يقل الفلك ولم يقل السفينة ليبين قدرته تبارك وتعالى. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أنت حينما تنظر تتصور هذا المشهد العظيم، قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، فقط يعني قطعة خشب فيها مسامير. كل هذا يبين الله تبارك وتعالى به قدرته سبحانه وتعالى، وكل ذلك طمأنة لقلب المؤمن. تفضل. بارك الله فيكم. القول في تأويل طبعا هي آية للعالمين، يعني لمن شهدها، وآية لمن بعدهم ممن صدق خبرها، يعني ممن، وطبعا كما جاء عن قتادة إن هي بقيت مدة، بقيت على الجودي مدة، وكانت آية للعالمين. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى إنما تعبدون من دون الله. لا لا قصة إبراهيم عليه السلام. عفوا. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر أيضا يا محمد إبراهيم خليل الرحمن إذ قال لقومه اعبدوا الله أيها القوم دون غيره من الأوثان والأصنام فإنه لا إله لكم غيره واتقوه. يقول واتقوا سخطه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هو خير لكم مما هو شر لكم. نعم أكمل. القول في تأويل قوله تعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. طيب قبل أن ندخل في هذه الآيات، على غرار ما ذكرته لكم من استدعاء قصة نوح عليه السلام في سورة العنكبوت، من وجهة نظرك ومن قراءتك لهذه السورة، ما هي مناسبة ذكر إبراهيم عليه السلام في هذه السورة؟ فكر أسباب، يعني نذكر اللي عارف يرفع إيديه. تفضل. نعم. نعم. الله يفتح عليك، أحسنت. أول شيء صبر إبراهيم عليه السلام على دين الله والدعوة إلى الله. تفضل. أنه خالف أباه وقومه، أحسنت. طيب أول أمر أنه خالف أباه، من يذكر لنا آيات تدل على أنه خالف أباه؟ أيوة أحسنت، في عندنا كمان في سورة الشعراء واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، وفي سورة مريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد. طيب وكمان ده القسم الأول الخاص بأبيه وقومه، في قسم آخر خاص بأبيه وقومه صح، بس أحسنت، بس دي في حاجة قبلها. لا لا، إن هو خالف أباه وقومه، إن هو قال إنني براء مما تعبدون في سورة الزخرف، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن إبراهيم خالف أباه وتبرأ منه، وكان بارا بوالديه بأبيه، حتى مين يذكر في الآية في سورة الأنعام، ها من يذكر هذا البر، لنعرف الجمع بين الإحسان إلى الوالدين مع عدم طاعتهما في الشرك. عن آلهتي إبراهيم وبعدين لأرجمنك وأهجرني ماليا، قال سلام أستغفر لك ربي. أيوة قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. وكذلك حتى في الآخرة الحديث في صحيح البخاري يلقى إبراهيم أباه آزر فيقول يا رب ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون إلى آخر ذلك، أراد أن يستغفر لأبيه. إذن الله تبارك وتعالى حينما ذكر إبراهيم ذكر لأن إبراهيم عليه السلام أولا كان مستضعفا في قومه، حتى هم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، شخص لا ذكر له في قومه، واضح خالف أباه تبرأ منه ومن قومه، ومع ذلك كان بارا به، لم يحمله مخالفة دين أبيه أن يطغى عليه أو أن يسبه، فجمع بين الإحسان والبر وبين مخالفته في الشرك. وكمان نكمل بقى، خلينا أنت كان معاك النقطة اللي أنت قلتها، أيوة أنه فتن وصبر تمام، وأنه قبل ذلك حطم الأصنام بيده صح ولا لا، في سورة الصفات لما قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، وصبر على الفتنة. وإيه كمان يا شباب تفضل. أيوة أحسنت، الله ينور عليك، أن الله تبارك وتعالى أمره بالهجرة قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، يعني إني مهاجر إلى ربي سيهدين في سورة الصفات، وهنا إنه هو العزيز الحكيم. فالله تبارك وتعالى لما أمره بالهجرة الله سبحانه وتعالى قال إن أرضي واسعة، فكان ذكر إبراهيم مناسبا جدا لحال الصحابة الذين سيؤمرون بالهجرة. واضح يا شباب؟ طيب في حد فضل؟ هذا الله سبحانه وتعالى ذكر قصص الأنبياء ليسلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث هذا من أقرب الأقرباء. أحسنت. وحتى فتن متعددة ذكرها حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت مع الأنبياء قبل. الله يفتح عليك. لذلك ربنا كثيرا ما يذكر هذين النبيين الكريمين، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. والله تبارك وتعالى بدأ بهما، وإن كان بعد ذلك سيذكر لوطا وسيذكر قوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وكل هؤلاء، ولكن يعني الاستفتاح بهؤلاء له معنى هنا، لأن كل الأنبياء من ذريتهما. والله سبحانه وتعالى قال، نعود بقى مرة أخرى الآيات، وإبراهيم يعني إبراهيم اختلف، إبراهيم يعني أذكر إبراهيم أو أرسلنا إبراهيم إلى قومه، يعني اختلف في الاستدعاء ذكر إبراهيم هنا أو ما الذي نصبها. وإبراهيم إذ قال لقوم، إبراهيم إذ، أول ما تسمع كلمة إذ ما معناها شباب؟ يعني أن هذا هو الحدث الذي يريد الله منا أن ننتبه إليه في هذه القصة الطويلة، يعني وإبراهيم إذ هذا هو المراد. فما تجيش هنا أنت وإنت بتفسر للناس السورة أنك تحت قصة إبراهيم عليه السلام كلها، لأن الله ما أرادها كلها، أراد أن تستحضر هذا الحدث. شوف سورة الكهف شباب، ربنا قال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. إذ، فإذ هنا تدل على أنك لا تركز في كل القصة إلا في هذا الحدث. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا بيّن أن إبراهيم أولا، مش عارف أنتوا حد منكم ذكر الفكرة دي ولا لا، أنت ذكرت أنه مستضعف لكن لم تذكر أنه كان وحده. في حد منكم ذكر أنه كان وحده؟ كان وحده إبراهيم عليه السلام، حتى قال لزوجه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك، كان وحده. لذلك ربنا قال إن إبراهيم كان أمة. واضح يا شباب؟ فإذا كان إبراهيم وحده ومستضعفا في قومه وخالف أباه وقومه وصبر على الفتنة ودعا إلى الله وحطم الأصنام بيده، وهو أبوكم وهو أبو العرب وهو أسوة لكم، فتأسوا به. فشوف ذكر إبراهيم عليه السلام كم مناسبة له في هذه السورة. طيب، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم. طبعا اعبدوا الله يعني مخلصين له الدين، واتقوا يعني خذوا الأسباب التي تتقون بها عذاب الله. ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم يا شباب، لأن الشيطان يصور لك، ركز في هذه، الشيطان يصور لك أن اتباعك لهدى الله ليس في مصلحتك. لذلك قال لآدم في القصة التي قصها الله علينا كثيرا، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وفي الآية الأخرى قال له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فهو يصور لك أن الطاعة ليست في مصلحتك، ويصور لك أن المعصية في مصلحتك. فإبراهيم عليه السلام يقول ذلكم خير لكم، لأن الشيطان يزين الأعمال، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم إلى آخر ذلك. قال وإبراهيم، أنا في مناسبة في ذكر قصة نوح، أرى أن هذه مناسبة قوية جدا، وهي أن نوح عليه السلام كان موقنا بوعد الله. لذلك لما ربنا تبارك وتعالى أمره بأن يبني السفينة بناها مباشرة بوحي من الله تبارك وتعالى، يعني ما كان ليبنيها لولا وحي الله. فلما يعني هو يصنع السفينة، أقصد يصنعها، كلما ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وهذا ما كان يحصل مع الصحابة، إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، ويستغربوا لما الصحابة ينطقون بالآيات التي فيها وعد الله. واضح كذا؟ فأرى أن ذكر نوح فيما سبق كان من أهم معاني هذا الأمر، أن نوحا عليه السلام كان موقنا بوعد الله، عاملا بما أمر الله به، واثقا في وعد الله وإن جاءه له. فكذلك ينبغي أن يكون المؤمنون. نعم، أي والله يفتح عليك. بالضبط، هذه مناسبة جدا. من كان يؤمن بالآخرة فلا بد أن يؤمن بوعد الله وبنصره تبارك وتعالى. قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إحنا دخلنا في الآية بعدها. لا ما قلناش وتخلقون إفك صح؟ لا ما. طيب ماشي صدق. القول في تأويل قوله تعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل خليله إبراهيم لقومه إنما تعبدون أيها القوم من دون الله أوثانا يعني مثلا كما روى قتادة قال أصناما. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله وتخلقون إفكا فقال بعضهم معناه وتصنعون كذبا وقال عن ابن عباس وتصنعون كذبا وقال آخرون تقولون كذبا وروى عن ابن عباس وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معناه وتصنعون كذبا. وقد بينا معنى الخلق فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. فتأويل الكلام إذن إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتصنعون كذبا وباطلا وإنما في قوله إفكا مردود على إنما كقول القائل إنما تفعلون كذا وإنما تفعلون كذا. وقرأ جميع قراءة الأمصار وتخلقون إفكا بتخفيف الخاء من قوله وتخلقون وضم اللام من الخلق. وذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قرأ وتخلقون إفكا بفتح الخاء تجديد اللام من التخلق. والصواب من القراءة عندنا في ذلك ما عليه قراءة الأمصار لإجماع الحجة من القراءة عليه. نعم هل نقف هنا؟ طيب الله تبارك وتعالى بيّن أن إبراهيم أن إبراهيم لم يكتفي بأن دل قومه على عبادة الله وحده وعلى تقوى الله ولكنه كذلك بيّن أن قومه على باطل وهذا معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. والله تبارك وتعالى كما بيّن أنه الإله الحق أبطل كذلك كل عبادة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإبراهيم عليه السلام قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا يعني هذه الأوثان أنتم نصبتموها أنتم خلقتموها يعني أنتم صنعتموها كما قال الله تبارك وتعالى في ذكر قصة إبراهيم أنه قال لقومه أتعبدون ما تنحتون واضح. فإبراهيم عليه السلام يريد أن يقول لهم أنتم الذين صيرتم هذه أوثانا آلهة ليس لها من الآلهة أي نصيب كما قال الله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها. لما قال هود عليه السلام لقومه ركزوا في هذه الآية شباب لما قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان يعني أنتم سميتوا دي إلها تمام كذا كما قال موسى عليه السلام وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفة إنما إلهكم الله. فهذه الآلهة ليس لها نصيب من الألوهية إلا الاسم. فهو يقول إنما تعبدون من دون الله أوثانا الوثن هو كل ما عبد من دون الله الوثن ومنه الأصنام يعني إما أن يكون على شكل يعني إما أن تكون حجارة وإما أن تكون مشكلة على شكل إنسان أو حيوان. وتخلقون إفكا يعني هذه أنتم اختلقتم هذا الإفك يا شباب. ما الفرق بين الإفك والكذب؟ أن الإفك ما يوقن الإنسان أن الحق بخلافه إنما الكذب إن هو قال كلاما لا يدري يعني قال كلاما لا حجة له عليه زي بالضبط قال الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لأنهم يعلمون أنه كذب. فهم هنا يخلقون إفكا هم جاءوا إلى حجر قالوا هذا إله طب أنتم الذين سميتموه إلها ليس له أدنى نصيب من أن يكون إلها. وقول الله عز وقول إبراهيم عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا هو بالضبط معنى لا إله كما بيّن لهم أن الله هو الإله الحق قال لهم لا إله إلا الله. هذا ما قال له إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وأيضا في سورة الشعراء قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. فهو ينفي العبادة عن غير الله لأنهم يعني خلق ناقص حتى في الآية إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم. بل بالعكس ربنا في سورة الأنعام بيّن أنهم أنقص في سورة الأعراف بيّن أنهم أنقص ممن يعبدهم لما قال لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ يعني يقول لهم هذه الأصنام لها أعين لا تبصر بها، ولهم أيدي لا تبطش بها، ولهم أرجل لا تمشي، يعني أنتم أكمل منهم، فكيف يعبد الإنسان من هو أنقص منه؟ واضح شباب؟ لما قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فنلاحظ شباب أن إبطال الآلهة التي عبدت من دون الله لها جهات، قد تبطل هذه الآلهة من جهة أنها ناقصة، وقد تبطل من جهة أنها لا تملك ضرا ولا نفعا. هنا إبراهيم عليه السلام بدأ في إبطال هذه الآلهة من أنها أصلا ليست آلهة، وإنما جعلت آلهة، يعني هؤلاء سموها آلهة، تخلقون إفكا، أنتوا اتفقتوا كده يعني مع نفسكم وجعلتم هذه آلهة تعبد ليس لها نصيب من العبودية، وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله، تفضل اقرأ. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، يقول جل ثناؤه إن أوثانكم التي تعبدونها لا تقدر أن ترزقكم شيئا فابتغوا عند الله الرزق، يقول فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند أوثانكم تدركوا ما تبتغون من ذلك، واعبدوه وذلوا له واشكروا له على رزقه إياكم ونعمه التي أنعمها عليكم، يقال شكرته وشكرت له أفصح من شكرته، لا شكرته وشكرت له أفصح من شكرته. نعم. وقوله إليه ترجعون يقول إلى الله تردون من بعد مماتكم فيسائلكم عما أنتم عليه من عبادتكم غيره وأنتم عباده وخلقه وفي نعمه تتقلبون ورزقه تأكلون. نعم بارك الله فيك. قلنا شباب أنت حينما تريد أن تتعلم الإيمان فخير من تتعلم منهم الإيمان رسل الله، انظر ما الذي كانوا يستدلون به على الإيمان والإخلاص. إبراهيم عليه السلام كل الأنبياء جميعا عندهم أصل واحد، أن يكون الدين كله لله وأن يعبد الله على هدى من الله، تمام؟ يقابل ذلك أمران، الشرك والابتداع في الدين. فإبراهيم عليه السلام في كل مشهد من جداله مع قومه أو تعليمه يبرز أمرا يبطل فيه عبودية من سوى الله ويثبت فيه إخلاص الدين لله. فمثلا في سورة مريم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تمام؟ في سورة مثلا الشعراء أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. في سورة الأنعام إنني في سورة الأنعام قال إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة، بما أنه وحده الذي فطر فهو وحده الذي يعبد. مثلا في سورة الصفات يا شباب، في سورة الصفات إن هو كسر الأصنام بيده، صح ولا لا؟ لما هم لا دي في سورة الأنبياء دي هتأتي معنا إن شاء الله. في سورة الصفات ماذا قال لهم؟ أتعبدون ما تنحتون، شوف بيلفت نظرهم لفكرة، كيف تعبدوا كيف تصنعوا إلهك. في سورة الأنبياء لما حطم الأصنام بيده وبعد كده قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. من مجموع هذا شباب يستفيد الداعي إلى الله، لأنه يعلم كيف يدعو الناس إلى التوحيد وكيف يبطل لهم الشرك. طيب هنا إبراهيم عليه السلام من أي مدخل أبطل عبادة الأصنام وأثبت وجوب إخلاص الدين لله؟ من أي مدخل؟ الله ينور عليك. أن الإنسان إنما يعبد من يملك له الضر والنفع، تمام؟ في آيات أخرى كان يتكلم عن الذي فطرني الذي خلق، إنما هنا يتكلم عن الذي يرزق. فقال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، أي رزق يدخل فيه الأمن النصر الطعام السكينة النفع، كل هذا لا يملكونه، تمام؟ يبقى هذا يساوي لا إله. الآن يقول إلا الله، فابتغوا عند الله الرزق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك، واعبدوه واشكروا له. والشكر يكون يا شباب بالعمل، ويدخل منه اللسان، يعني العمل يا شباب غير الفعل، العمل يشمل القول والفعل، واضح؟ يبقى كلمة العمل لما احنا نقول الشكر بالعمل ليس معناه الفعل، لا، العمل أول ما يدخل فيه اللسان، قول اللسان وفعل البدن. طيب كما قال اعملوا آل داود شكرا، ثم قال إليه ترجعون. إليه ترجعون دي تشبه الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فذكر هنا أن المرجع إليه، فكيف تعبدون غيره؟ وهذا فيه يا شباب أن الإيمان باليوم الآخر وتأكيد هذا الأمر من أول السورة. لو تلاحظ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وفي الآيات الأخرى لما الله سبحانه وتعالى قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، نفس الشيء. فإذا علم الإنسان أن مرجعه إلى الله فكيف يعبد غيره؟ تفضل. بارك الله فيكم. بارك الله. القول في تأويل قوله تعالى وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول تعالى ذكره وإن تكذبوا أيها الناس رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما دعاكم إليه من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم والبراءة من الأوثان فقد كذبت جماعات من قبلكم رسلها فيما دعتهم إليه الرسل من الحق فحل بها من الله سخطه ونزل بها منه عاجل عقوبة فسبيلكم سبيلها فيما هو نازل بكم بتكذيبكم إياه وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول وما على محمد إلا أن يبلغكم عن الله رسالته ويؤدي إليكم ما أمره بأدائه إليكم ربه ويعني بالبلاغ المبين الذي يبين لمن سمعه ويؤدي إليكم ما أمره ربه، يعني يقصد رب أن رب هنا الفاعل تبارك وتعالى، ويؤدي إليكم ما أمره بأدائه إليكم ربه، فهذا فاعل يعني جاء مؤخرا. تفضل. الذي البلاغ المبين الذي يبين لمن سمعه ما يراد به ويفهم به ما يعنى به. نعم. في هذه الآية خلاف، هل هذا بقية كلام إبراهيم عليه السلام؟ لأن الحديث سيرجع مرة أخرى إلى إبراهيم، فهل هو يعني جملة بيان من الله تبارك وتعالى لمشركي قريش وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، أم هو بقية من كلام إبراهيم عليه السلام؟ في الواقع يحتمل هذا ويحتمل هذا. فالمعنى وإن تكذبوا يعني أن هذا التكذيب معهود من الكفار، فليس غريبا، ليس أمرا مستغربا، وهذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم أن غيره من الأنبياء جاءوا بآيات بينات ومع ذلك كذبوا. قال الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك لا يحزنك الذي يقولون، ولقد نعلم إنك لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فربنا تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن كذب هؤلاء بك فقد كذب من قبلك وإن يكذبوك فقد كذب أمم إلى غير ذلك. فإما أن يكون هذا من قول الله وإما أن يكون يعني من ذكر كلام إبراهيم عليه السلام. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني أن إبراهيم عليه السلام لو كان هو القائل هذا لقومه يبين لهم كما تقول الأنبياء، فإن تولوا من الذي قال ذلك، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. من الذي قال ذلك من الأنبياء؟ فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. هود عليه السلام في سورة هود، وكذلك قال صالح عليه السلام لما قال فكيف آسى ولكن لا تحبون الناصحين، وقال شعيب فكيف آسى على قوم كافرين. فالله سبحانه وتعالى لم يكلف الأنبياء أن يؤمن الناس بهم، وهذا شباب مهم للداعي إلى الله، لأن الداعي إلى الله قد يقنط وييأس من قلة من يستجيب إليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد. فربنا تبارك وتعالى هنا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عليه إلا البلاغ المبين. في آية أخرى في سورة هود عظيمة جدا قال الله عز وجل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. هذا شباب الإنسان لا يحمل نفسه ما لم يحمله الله. أنت لست مكلفا بأن يستمع الناس إلى دروسك ولا أن يثنوا عليك ولا أن يهتدوا بها، أنت مكلف أن تعد هذه الدروس وأن تتقي الله فيها وأن تخلص، فإذا فعلت ذلك قبلت منك، الآثار المترتبة عليها ليست لك. هذا يجعل قلبك يتفرغ لما ينفع. لأنك لو دايما تقول طب أنا أتعب في الدروس ولا يشاهدها أحد، أو أنا أحضر الخطبة ولا يثن الناس عليها، ما لكش دعوة، هذا ليس لك. ما على الرسول إلا البلاغ المبين. ليه يا شباب؟ لأن الإنسان إذا أشغل نفسه بما ليس مكلفا به فإنه سيضيع ما هو مكلف به ويقنط وييأس. واضح؟ قال وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أي رسول من رسل الله عليه أن يكون صادقا في التبليغ عن الله، وبعد ذلك لا يضره ولا يأسه. ذلك ربنا قال من كفر فلا يحزنك كفره، قال وأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ليس عليك ألا يزكى، حتى لو قال موسى، وهذا والله من أعظم ما جاء في القرآن، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. هذا يطمئن قلب الداعي إلى الله. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يقول تعالى ذكره أولم يروا كيف يستأنف الله خلق الأشياء طفلا صغيرا ثم غلاما يافعا ثم رجلا مجتمعا ثم كهلا، يقال منه أبدا أبدأ وأبدأ وأعاد وبدأ وعاد، لغتان بمعنى واحد. وقوله ثم يعيده يقول ثم هو يعيده من بعد فنائه وبلائه كما بدأه أول مرة خلقا جديدا، لا يتعذر ذلك عليه، إن ذلك على الله يسير سهل كما كان يسيرا عليه إبداؤه، وبنحو الذي قلنا. قال أهل التأويل. وروى عن قتادة قال البعث بعد الموت. وقوله قل سيروا في الأرض يقول تعالى ذكره لمحمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للمنكرين البعث بعد الممات الجاحدين الثواب والعقاب سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق الأشياء، يعني وكيف أنشأها وأحدثها وكما أوجدها وأحدثها ابتداء، فلم يتعذر عليه إحداثهما مبدئا فكذلك لا يتعذر عليه إنشاؤها معيدا. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة يقول ثم الله يبدئ ذلك البدأة الآخرة بعد الفناء، وبنحو ذلك. قال أهل التأويل. وروى عن قتادة قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق أي خلق السماوات والأرض ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أي البعث بعد الموت. وروى عن ابن عباس قال هي الحياة بعد الموت وهو النشور. وقوله إن الله على كل شيء قدير يقول تعالى ذكره إن الله على إنشاء جميع خلقه بعد إفنائه كهيئته قبل فنائه وعلى غير ذلك مما يشاء فعله قادر لا يعجزه شيء أراده. نعم بارك الله فيك. في الآية قبلها الله تبارك وتعالى قال وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قلنا من الآيات التي تبين هذا المعنى قول شعيب عليه السلام لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. في هذه الآية معنيان عظيمان للداعي إلى الله والمصلح. الأمر الأول أنه ليس عليه هدى الناس، ليس عليك هداهم، وإنما ينشغل بالبلاغ المبين وأن يقوم فيهم بالحق. الأمر الثاني ألا يحزن على من كفر منهم. كثير من الناس لكونه يحب الله ويحب الإسلام، وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس، وقال الله عز وجل لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات في قراءة، وفي القراءة الأخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهذه الآيات شباب تبين أن المؤمن ينشغل بما يقدر عليه وهو مكلف به، وألا يحزن على كفر من كفر. دي مهمة. أحيانا دلوقتي شاب من الشباب يطلع في الفيسبوك يقول للناس أنا كفرت، والناس كتير بيعمل كده، يدخل مدة ويعمل إن هو طالب علم، واحد كان بيسمي نفسه الحنبلي مش عارف إيه الحنبلي، وبعد مدة كتب على الفيسبوك قال لهم على فكرة أنا استيقظت النهاردة وكفرت بالله والحد، وقعد مدة كبيرة يعني حوالي 6 أشهر تقريبا هو يتكلم في المسائل وكذا وكذا، تعرف آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، عشان يقول إن هو كره هذا الدين. واضح كذا، دخل في هذا الدين لكنه كرهه فخرج رغبة عنه. فهذا الشاب لما قال أنا كفرت الناس بدأوا يقولوا لي يا حبيبي ربنا مزعلك في إيه يا حبيبي، طب ليه كفرت، وبدأوا يعني لا يا حبيبي من كفر، أنا عن نفسي قلت وقتها جهنم لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، أنت كفرت بالله مع ألف سلامة، كفروا وتولوا واستغنى الله، من الذي نحزن عليه الذي جاءك يسعى وهو يخشى؟ لما يكون شاب عنده شبهات وإشكالات نبقى معه وندعو له ونعلمه ونبين له، إنما إنسان دخل في ارتد عن هذا الدين ويسب في الله ويسب في رسل الله ويسب المؤمنين ويستهزئ بهم ثم أنت مع ذلك يعني تداريه، هذا خطأ شباب من الخطأ الكبير. بل هنا ربنا قال عن هؤلاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذن الحرص على هداية الناس لا يقتضي أن تجمع بين الإنسان الذي عنده شبهات والإنسان الذي يستهزئ بدينك. ربنا قال من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. يعني لو في إنسان يظن أن الله لن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ في بعض التفاسير أنه يضع حبل ويشنق نفسه عشان يستريح، ده من ضمن التفاسير لبعض أهل العلم والمفسرين. يبقى إذن شباب المؤمن لا يكون مغفلا، ينبغي أن تفرق بين الكافر الذي تدعوه بالحسنى وبين الكافر الذي يسخر من دينك والذي يستهزئ ومهما تأتيه من الآيات والبينات لا يقبلها. فهؤلاء لا يصح أبدا أن تعاملهم كما تعامل غيرهم. لذلك موسى قال لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مسبورا يعني هالكا، وغير ذلك كما سيأتي لا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهذا عن الآية السابقة. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يذكر الآيات الله البينات على قدرته على البعث. لماذا شباب؟ احنا اتفقنا أن هذه السورة من أهم مقاصد هذه السورة الإيمان باليوم الآخر. فالكفار مشرك قريش كانوا يكفرون بالبعث، فربنا تبارك وتعالى يبين براهين قدرته تبارك وتعالى وأنه خلق وهم يؤمنون بأن الله خلق، فهذا الخالق قادر على البعث والجزاء والحساب. وأظن أن هذه الآية يسيرة يعني لا تحتاج تعليقا كثيرا. اتفضل. القول في تأويل قوله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يقول تعالى ذكره ثم الله ينشئ النشأة الآخرة خلقه من بعد فنائهم فيعذب من يشاء منهم على ما أسلف من جرمه في أيام حياته ويرحم من يشاء منهم ممن تاب وآمن وعمل صالحا وإليه تقلبون. يقول وإليه ترجعون وتردون. وأما قوله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء فإن ابن زيد قال في ذلك ما حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب عن ابن زيد في قوله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء قال لا يعجزه أهل الأراضين في الأراضين ولا أهل السماوات في السماوات إن عصوه، وقرأ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال في ذلك بعض أهل العربية من أهل البصرة وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء أي لا يعجزوننا مع ذلك ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء معجزين. قال وهو من غامض العربية للضمير الذي لم يظهر في الثاني. قال ومثله قول حسان بن ثابت أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء أراد ومن ينصره ويمدحه فأضمر من قال. وقد يقع في وهم السامع أن النصر والمدح لمن هذه الظاهرة. ومثله في الكلام أكرم من أتاك وأتى أباك وأكرم من أتاك ولم يأتي زيدا تريد ومن لم يأتي زيدا. فيكتفي باختلاف الأفعال من إعادة من كأنه قال أمن يهجو ومن يمدحه ومن ينصره. ومنه قول الله عز وجل ومن هو مستخدم بالليل وسارب بالنهار. وهذا القول أصح عندي في المعنى من القول الآخر. ولو قال قائل معناه ولا أنتم بمعجزين في الأرض ولا أنتم لو كنتم في السماء بمعجزين كان مذهبا. وقال وقوله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نعم خلينا نقف هنا. الطبري رحمه الله يذكر ما معنى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، فذكر من الأقوال التي ارتضاها قال لا يعجزوننا مع ذلك ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء معجزين. يعني لا أنتم تعجزوننا ولا من في السماء يعجزنا، تمام؟ وواضح أنه هو قبل هذا. وفي احتمال آخر عنده، ولا أنتم بمعجزين في الأرض، وأنتم لو كنتم في السماء أيضا لستم بمعجزين. فالمراد في طبعا عندنا آية أخرى في سورة الشورى، وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وفي الآية الأخرى، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يبين أنه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، المرجع هذا لقاء الله. لكنه قال وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، هذه معنى هذه بالضبط ما سبق في السورة، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. ما أنتم بمعجزين يعني ما أنتم بمفلتين، يعني أن الله إذا أراد أن يؤاخذكم فلن تعجزوه ولن تسبقوا، فهذا موافق لما ذكره الله تبارك وتعالى من أول السورة. طيب ممكن الأذان إمتى؟ أذان جمعة؟ طيب نكمل هذه الآية وبعدين نقف إن شاء الله. وقوله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يقول وما كان لكم أيها الناس من دون الله من ولي يلي أموركم ولا نصير ينصركم من الله إن أراد بكم سوءا ولا يمنعكم منه إن أحل بكم عقوبته. القول في تأويل قوله تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. يقول تعالى ذكره والذين كفروا بحجج الله وأنكروا أدلته وجحدوا لقاءه والورود عليه يوم تقوم الساعة أولئك يئسوا من رحمتي. يقول تعالى ذكره أولئك يئسوا من رحمتي في الآخرة لما عاينوا ما أعد لهم من العذاب فأولئك لهم فيها عذاب موجع. فإن قال قائل وكيف اعترض بهذه الآيات من قوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم إلى قوله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وترك ضمير قوله فما كان جواب قومه وهو من قصة إبراهيم، وقوله إن الذين تعبدون من دون الله إلى قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. السؤال هو السؤال سيظهر إجابته من الجواب إن شاء الله. قيل فعل ذلك كذلك لأن الخبر عن أمر نوح وإبراهيم وقومهما وسائر من ذكر الله من الرسل والأمم في هذه السورة وغيرها إنما هو تذكير من الله تعالى ذكره به الذين يبتدئ بذكرهم قبل الاعتراض بالخبر، وتحذير منه لهم أن يحل بهم ما حل بهم. فكأنه قيل في هذا الموضع فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، فكذبتم أنتم معشر قريش رسولكم محمدا كما كذب أولئك إبراهيم ثم جعل مكان فكذبتم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. إذا كان ذلك يدل على الخبر عن تكذيبهم رسولهم، ثم عاد إلى الخبر عن إبراهيم وقومه وتتميم قصته وقصتهم بقوله فما كان جواب قومه. نعم، يعني يا شباب هو يقول لماذا جاء هذا الخبر يقطع قصة إبراهيم وجواب قومه له، لأن أصلا هذه القصة سيقت لمشركي قريش، فالله تبارك وتعالى يخاطب هؤلاء إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ويبين أنه أخذ من كذب به، وبين أن من كفر بلقاء الله وكفر بآيات الله ولقائه فإنه يائس من رحمة الله. طبعا شباب اليأس من رحمة الله يعني أن الله لن يرحمه، ربنا تبارك وتعالى قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هذا في الآخرة. أما في الدنيا كم من كافر أدركته رحمة الله فآمن، وكم من فاجر أدركته رحمة الله فاتقى الله، وإنما المراد أنهم يئسوا في الآخرة لما رأوا العذاب. طيب نقف هنا إن شاء الله عشان صلاة الجمعة، والدرس عندنا إن شاء الله سأضع وقت الدرس بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.